هم من أبنائه لحما ودما، ولكنهم من أعدائه فكرا وقولا. ولقد سلكوا مسالك عدة من أجل التشويش على أفكار الناس، ومن أجل إبعادهم عن المنهج السوي. والذي ينظر في المقدمة التي كتبها الدكتور حسين هيكل للطبعة الثانية من كتابه الشهير حياة محمد صلى الله عليه وسلم، يدرك كم استخدم الرجل من براعة في سبيل أن يدخل إلى ذهن القارئ بأنه لسنا بحاجة إلى أن نؤمن بالمعجزات، وكفانا بالقرآن معجزة. والشيخ محمد مصطفى المراغي عفى الله عنه، شيخ الأزهر، قرر ذلك الكتاب أيما تقرير وأقر ما فيه. وللعجب، فإنه ليستدل على أننا لسنا بحاجة إلى المعجزات غير القرآن، استدل ببيت البوصيري رحمه الله حينما قال: لم يأتنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم. وفسر ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى بشيء من الخوارق التي تخرق نظام الكون. ونسي أو تناسى قول البوصيري نفسه في نفس القصيدة: جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تسعى إليه على ساق بلا قدم. بل قوله: وكل ما أتى الرسل الكرام به فإنه اتصل من نوره بهم، فإنه متصل من نوره بهم، أنكر كل ذلك وذهب يؤيد حسين هيكل. وحسين هيكل أيضا في سبيله كما يدعو في مقدمة كتابه أن يكتب السيرة بالطريقة العلمية الحديثة، اضطر إلى أن يخرج السنة من الحجية في التشريع. وقال إن الإمام البخاري اختار صحيحه الذي يقارب 4000 حديث، اختاره من 600,000 حديث، أي من كل 150 حديثا ما صح عنده إلا حديث واحد. وطبعا هذا القول يضحك منه من له أدنى خبرة بعلم الحديث وبدرايته. ولم يكتفي المؤلف بهذا، بل وصم الذين يؤمنون بالمعجزات الخارقة لنظام الكون بأنهم أهل خرافات، وهذا مثبت في كتابه. ولم يقل حسين هيكل هو الرجل الوحيد في هذا، هنالك كثيرون. الشيخ محمد عبده غفر الله له مع ما له من أيادي بيضاء على الإسلام والمسلمين، يفسر طيرا أبابيل بأنها الجراثيم، وتبعه على ذلك حسين هيكل في كتابه عند ذكره حادثة الفيل فسمى ذلك بالمرض الجذري. والشيخ رشيد رضا صاحب مجلة المنار أيضا حينما فسر اقتربت الساعة وانشق القمر فسره بظهر الحق. أيضا حتى الأدباء زجوا بأنفسهم في هذا الموضوع. الشيخ عبد العزيز البشري وهو من الكتاب في العدد الممتاز لمجلة الرسالة سنة 1358 هجرية كتب عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر بأن معجزته تمتاز بأمرين: أنها أولا لا تخالف السنن الكونية، ومن جهة ثانية فإنها لا تخالف طبائع البشر. وهكذا كثيرون وكثيرون. ومحمد فريد وجد أيضا كي يساير الطريقة العلمية الحديثة جعل كل ما شأنه الدلالة على الغيب جعله من المتشابه، واضطر بعد ذلك إلى أن ينكر البعث. والحقيقة أن المعجزة والرسالة أو النبوة توأمان، فمن آمن بالنبوة فلا ضرر عليه بعد ذلك أن يؤمن بالمعجزة، لأن المعجزة ضرب من إكرام الله لرسوله وتأييده له، كما أن النبوة كذلك. ولا أحب أن أطيل عليكم، إنما أحببت أن تكون هذه المقدمة كالظلال لما سيقوله الشيخ حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم.